بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وثبت على ذلك إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحديث 22 بعد 100، حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث من الأحاديث التي ثبتت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء من طرق متعددة ومستفيضة. أنقل لكم كلاما عن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهو إمام من أئمة الحديث كما تعلمون، عالم موسوعي كبير من أئمة المالكية، قام بشرح كتاب الموطأ مرتين في كتابيه التمهيد والاستذكار. قال: إن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، إنما النظر إلى إسلامهم يعني، علم أن الله عز وجل لم يعرف واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون. كلام نفيس جدا، يعني هؤلاء ما عرفوا الله عن طريق علم الكلام، وما دار بخلد واحد منهم، ما ابتدعه من نسبوا أنفسهم إلى الإمامة في دين الله تبارك وتعالى، وجعلوا الدين وقفا على من اعتقد هذه النظريات المستمدة من فلاسفة اليونان. قال: ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، أو النظر في الجسم ونفي والتشبيه ونفي لازما، ما أضاعوه، فقد كانوا أحرص الناس على الخير. ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. هذا كلام في بيان تعظيم السنة، كلام نفيس. قال: ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا، لاستفاض عنهم ولا شهروا به كما شهروا بالقرآن. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، عندهم مثل قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ومثل قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، ولا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين يتجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه تعالى عن الأشياء لا شريك له، لأنه ليس كشيء من خلقه تعالى عن الأشياء سبحانه وتعالى لا شريك له. وفي قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل. فلما تجلى، إذن لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل. وفي ذلك ما يفسر معنى حديث النزول. ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، فلينظر في تفسير بقي بن مخلد ومحمد بن جرير يعني الطبري، وليقف على ما ذكر، ففيما ذكر منه كفاية. وبالله العصمة والتوفيق. إذا نظرت إلى كلام هذا العالم الكبير وإلى ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر عن أئمة التعطيل والتأويل في فتح الباري تجد البون واسعا والفرق شاسعا بين من تضلع بعلوم الكتاب والسنة وبين من جعل كلام المتكلمين إماما له، فبئست المفارقة. قال شيخ الإسلام رحمة الله، وأنقل لكم عن شيخ الإسلام بعض النقولات الطيبة في هذا الحديث، قال: والصواب أن جميع هذه التأويلات التي يعني تأولها المبتدعة من المعطلين لم يقل أحد من الصحابة شيئا منها ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي أي هذه التأويلات خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة السنة. ولكن بعض الخائدين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفة، يعني يكون هذا اللفظ الذي قاله إمام قاله مقطوعا من سياقه ومن سباقه ولحاقه، ثم بعد ذلك يؤتى به لكي يجعلونه يعني عقبة في سبيل الإيمان بالنصوص التي جاءت على ظواهرها، أو يكون النقل محرفا، هذا النقل عن بعض الأئمة في بعض الألفاظ ربما لم يتحرر النقل ولم تتوفر الظروف التي تجعل هذا النقل يأتي كما قاله القائل، هذا بعكس ما توفر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قام الأئمة بضبط أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ضبطا لا يستطيع أحد من الناس أن يجعل طريق النقل لأحد من الأئمة كطريق النقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقارنة لن تكون في صالح الأئمة، لن تكون في صالح الأئمة، لأنه لا يوجد مخلوق احتفى الناس بالنقل عنه واهتموا بنقل كلماته حرفا حرفا وبتدقيق كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لأنه الرجل الوحيد في هذه الأمة الذي يتكلم بالوحي. ولذلك رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء قاموا بحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصدق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هؤلاء نقلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحتفوا به احتفاء عجيبا عظيما، بحيث إن الكتب التي سبقت نزول القرآن الكريم لو توفر لها ما توفر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حرفت وما ضاعت ولجأت إلينا، يعني ليس بهذا التحريف وبذاك التبديل، ولكن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل أتباع لنبي على الإطلاق. فيقول هنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولكن بعض الخائدين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة تكون إما غلطا أو محرفة، كقول الأوزاعي في النزول: يفعل الله ما يشاء، فسره بعضهم بأن النزول مفعول مخلوق وليس الأمر كذلك، يعني هذا اللفظ حتى وإن ثبت عن الأوزاعي ولم ينقل إلينا محرفا ولم ينقل إلينا ناقصا، حتى وإن كان ذلك كذلك فإن الكلام كلام إنسان لا يجعل حجر عثرة أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعبدنا بكلام النبي وليس بكلام لا الأوزاعي ولا أبي حنيفة ولا أي عالم من العلماء. بعد ذلك ننقل كلاما للإمام أبي سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، يقول: فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني فأثبت الإتيان لله سبحانه ونسبه له، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها للفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. هذا رد على الذين يقولون لا نأخذ بأخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد لم يتوفر لها الضبط ولا التواتر ولا ولا ولا، وإنما تفيد الظن إلى آخر ما قالوا. نقول فما تقولون في القرآن الكريم وفيه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا، وكل الآيات التي تحدثت عن مجيء الرب يوم القيامة وإتيان الله عز وجل. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها للفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل؟ ثم ذكر الإمام الدارمي بعض أحاديث النزول ثم قال فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى، فهي متواترة، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة يعني التي جعلت الفلاسفة أئمة لها، فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها وتشمروا لدفعها بجد. فقالوا كيف نزوله؟ قلنا لم نكلف كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول، يعني الكيف غير معقول. ما معنى غير معقول؟ يعني لا نعقله، لا نستطيع نحن أن نعقله. الكيف منه غير معقول ليس نفيا للكيف، وإنما غير معقول يعني عقولنا لا تستطيع أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب. ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل، لا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل، وهم يسألون لأنه القادر على ما يشاء. وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر، يعني نقول لك أنت ولسائر المخلوقات كيف قدرت كيف صنعت، لكن لا يقال لرب العالمين ذلك الكلام. ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماوات السابعة فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المؤمنين به، لو آمنتم بالاستواء والارتفاع كإيمان المؤمنين به لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا أعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا. فكيف قدر على الأولى كيف يشاء، فكما قدر على الأولى كيف يشاء يقدر على الأخرى كيف يشاء. يعني هو الذي استوى، ولكنكم لا تؤمنون لا بالاستواء ولا بالعلو، بل بعضهم يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا إلى آخر هذه السلوب الخطيرة التي تجعل المعطلين يعبدون عدما، وتجعل الممثلين المشبهين يعبدون صنما، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نفس الآيات التي استدل بها ابن عبد البر. قال فلما قدر على هذا يقدر على ذاك، فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار. فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون، أخرجوا ما في قلوبكم ودعوا هذه الأغلوطات التي تلوون بها ألسنتكم. فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم فإن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. واضح الكلام، كلام يعني في غاية الروعة. أنا لم أذكر كلام كل شيء ابن تيمية حتى لا يظن بعض الناس أن لا يقول بهذا المذهب إلا ابن تيمية وابن القيم، يعني وإنما يقول بذلك أئمة عظام من أئمة هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أما النزول فكما يقول بعض الناس النزول ويأتون ويتشدقون ويظنون أنفسهم يعني أتوا بما لا يستطيع أحد أن يرد عليه، فيقولون لنا إن خطوط الطول تجعل ثلث الليل تجعل ثلث الليل الآخر يختلف من وقت إلى وقت، بل هو سيكون في كل دقيقة وفي كل توقيت نصف، لأن ضوء الشمس حينما يمسح كرة الأرض مسحا ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تجدون الليل والنهار يتحرك هكذا، تتحرك الليل والنهار على الكرة كرة الأرض هكذا، فهو في تحرك دائم. فثلث الليل أين؟ لا يخلو وقت من أن يكون ثلث لليل في بقعة من البقاع، لا يخلو. عندك 24 ساعة النهار، اليوم 24 ساعة، لابد وأن يكون في كل لحظة في فجر في مكان ما، والشروق في مكان ما، وظهر في مكان ما، وضحى وقت ضحى في مكان ما، وعصر في مكان ما، لابد لابد، لأنه بيتحرك هكذا. فكل المواقيت الصلوات تتحرك هكذا، فثلث الليل الآخر لا يخلو، لا تخلو لحظة من وجود ثلث ليل في جزء من الأرض. فمعنى ذلك أن الله إما أن يظل سبحانه وتعالى نازلا، وإما لأنك لو قلت حتى صاعدا نازلا صاعدا نازلا صاعدا نازلا هذا لن يكون أبدا. أتظنون أن هذه الأمور علمناها في زمان الناس اليوم؟ هذه حجة لهم قديمة لأنهم علموها عن طريق كروية الأرض، وهذا أمر معروف من قديم، وعلماؤنا قالوا بتكوير الأرض، فهذا أمر معلوم من قديم من قبل ابن تيمية، تكوير الأرض هذا أمر، لأن القرآن يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فالتكوير موجود. والأرض فلكية يعني في صورة الفلكية كرة، فإذا هذا الأمر هل رد عليه علماؤنا؟ نعم، اسمعوا ابن تيمية ماذا يقول. يقول وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، أتعرفون معنى هذه المقولة؟ معناه كما قلنا كلامه الذي لا يكون من جنس كلام العباد، علمه الذي لا يكون من جنس علم العباد، غناه الذي لا يكون من جنس غنى العباد. ذكرت لكم في بالأمس الفرق بين غنى الله وغنى المخلوق، غنى عن وغنى به، تذكرون هذا؟ وتكلمنا عن كون الله يتكلم مع كل إنسان يوم القيامة في لحظة واحدة، يحاسب الخلق جميعا، كل واحد يظن نفسه أن ربه يحاسبه وحده، مع أنه يحاسب كل واحد. كيف؟ ليس من جنس كلام العباد. فابن تيمية يقول وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، فكما أنه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه، مع أنهم قد يكونان في مستوى واحد، هذا قريب من الله وذاك بعيد عن الله، مع أنهما مقترنان، ويكون أحدهما قربه من الله وبعد الآخر كما بين السماء والأرض. وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول هذه فيها إجابة على كل الأسئلة، لا يكون من جنس نزول أجسام العباد حتى تلزمه وتتكلم عن لوازم لهذا النزول، لأنه ليس من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا. وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين أهل الأرض كلهم، فكما أنه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه فكذلك نزوله. ثم يرد على قضية هل لو نزل يحتاج إلى الاستواء على العرش مرة أخرى، ينزل من العرش ثم يصعد العرش ثم ينزل؟ قال لا، الرحمن على العرش استوى وانتهى الأمر. أما النزول وهو على عرشه، ثم يقول ونزوله وهو على عرش ما زال مستويا ونزوله وهو على عرش أبلغ في العظمة وأدل على القدرة وأوفق لمعاني العقل والنقل. كلمات قليلة أجابت على كل التساؤلات، كل ذلك لو عرفنا عظمة الخلاق العليم الذي خلقنا ونظرنا إلى عظمة صفاته سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفسرنا القرآن والسنة بكلام من؟ بكلام الأئمة. هذا الكلام تجدونه في شرح حديث النزول لابن تيمية، رسالة اسمها شرح حديث النزول، شرح الحديث باستفاضة وقال فيه هذه المقولة التي ذكرتها لحضرتكم، ولا أذكر الصفحة لأنها من الذاكرة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يلي، لأن نحن تكلمنا عن حديث النزول ونقلنا أقوال أهل العلم في ذلك. الحديث 123، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذا الحديث يعني أن هذه الأمة آخر الأمم في الدنيا، نحن آخر الأمة مبعثا ولكننا أول الأمم حسابا وأول الأمم مرورا على الصراط وأول الأمم دخولا الجنة وهكذا الأولية، مع أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولكن كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم وكرامة لها، لأن هذه الأمة ما بدلت دين الله، هذه الأمة بقي الوحي فيها بعد موت رسولها، ما من أمة بقي الوحي فيها كما بقي في هذه الأمة. يعني انظروا إلى أمة موسى ماذا حدث لضياع التوراة، ثم انظروا إلى ما حدث لإنجيل المسيح. هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين اللي هي الطائفة المنصورة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حفظ القرآن المتواتر وحفظت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل حفظ تأويل القرآن والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب: قاتلت على تنزيل القرآن وسيقاتل هذا خاصف النعل، كان يخصف نعله وقتئذ، قال: وسيقاتل خاصف النعل هذا على تأويل القرآن، محاربة الغالين والخوارج. فهذا هؤلاء العلماء الطائفة المنصورة الظاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم الشرع رب العالمين والذي عدلهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من الذي عدلهم؟ رب العالمين، عدوله، عدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه الأمة كرامة لنبيها وكرامة لها بفضل الله، لأن الله الذي جعلهم يفعلون ذلك، الله الذي جعل المؤمن مؤمنا وجعل المصلي مصليا وجعل المزكي مزكيا، فالفضل منه سبحانه وتعالى. فهنا جعل هذه الأمة وهي آخر الأمم حتى ستقوم عليها الساعة، قال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فإذا هذه الأمة ستظل إلى يوم البعث بدليل القرآن الكريم، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا حينما قلت هذا يوم البعث، إذا هؤلاء كانوا شهداء على كل في كل جيل موجود هؤلاء الشهداء، الشهود العدول، الشهود العدول موجودين لقيام الساعة عليهم، ولذلك تدركهم الريح الطيبة التي يموتون من جرائها كما جاء في الحديث حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهنا يقول: نحن الآخرون يعني زمانا السابقون عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. المهم أن الحديث ذكره من أجل أن يقول: وبهذا الإسناد قال الله: أنفق أنفق عليك، وبهذا الإسناد قال الله: أنفق أنفق عليك. فهذا الحديث ذكر من أجل قال الله، لأننا نتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 24 بعد المئة. 24 بعد المئة. يقول حدثنا زهير ابن حرب. زهير ابن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقال هذه خديجة أتتك بإناء، هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا من فضائل السيدة خديجة رضي الله عنها. من الذي قال؟ يعرف ذلك من بعض الروايات الأخرى، وجاء ذلك في باب تزويج خديجة، جاء ذلك في باب في كتاب الصحيح في باب تزويج خديجة. جاءه جبريل عليه السلام فحينما كانت خديجة تعد طعاما أو شرابا وآتية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل، جبريل رآها بدون أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام. انظروا لذلك قال العلماء فضلت خديجة على عائشة بهذا الحديث. لماذا؟ لأن السيدة عائشة أقرأها جبريل من نفسه هو السلام، لكن هذه المرتبة أرفع وأعلى، فقال: فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب. فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب. وفي الإمام الحافظ ابن حجر يقول: زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. انظر إلى الفقه، الصحابة في الصلاة يقولون: كنا نقول السلام على الله، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو السلام. السيدة خديجة قالت كما في رواية الطبراني: هو السلام، لم تقل قل يا جبريل لربك وعليك السلام، لا، قالت: هو السلام ومنه السلام. فرب العالمين لا يقال عليه السلام لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. قالت: وعلى جبرائيل السلام. إذن هذا أخذ منه أن الإنسان يرد السلام على من أبلغه السلام، حتى الموصل الرسول الذي يوصلك. لو قال لك أحد: فلان يبلغك السلام، قل له وعليه وعليك السلام، لأنها هنا قالت: وعلى جبرائيل السلام. فهنا أظهر هذا فقه السيدة عائشة، السيدة خديجة. فإن لم تكن السيدة خديجة فقيها وعالمة، فمن يكون الفقيه ومن العالم؟ هذه المرأة العظيمة. الحديث يقول: وبشر ببيت من قصب. كلمة قصب ليس المقصود القصب اللي تعمله عصير قصب يعني، وإن كان يقال عليه قصب السكر، ولكن القصب المقصود هو الدر الرطب المرصع بالجواهر، الدر. ولذلك جاء في الحديث في الطبراني الكبير: بشر ببيت من لؤلؤة مجوفة، لأن القصب هو الدر المرطب في اللغة، الدر كما في القواميس المرصع بالجواهر. فجاء في بعض الروايات: ببيت من لؤلؤة مجوفة، فالمقصود قصب اللؤلؤ يعني. فبشر ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب اللي هو الصياح ورفع الصوت والمنازعة. السهيلي بيقول كلمة جميلة جدا نقلها عنه صاحب الفتح، بيقول ايه: لماذا رب العالمين جعل هذا البيت لا نصب فيه ولا صخب؟ من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل، لأن هذه السيدة الفاضلة أجابت النبي صلى الله عليه وسلم طوعا، ولم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت هي عنه النصب حينما جاءها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاد، وفي رواية ترجف بوادره صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: إني خشيت على نفسي، دثروني، زملوني، إني خشيت على نفسي. فجاءه الحق، كانت مفاجأة بالنسبة له. فهذه المرأة ماذا فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تزد همه. يعني بعض الناس يدخل على زوجتي عنده هموم تشيله هموم الدنيا والآخرة، يعني من الممكن هي من شدة هلعها وجزعها تخيفه أكثر، يعني يكون خائفا مثلا 10 درجات من الممكن ان تأتيه سكتة قلبية فيموت من شدة خوفها هي وعليها. ولكن كانت ثابتة راسخة رضي الله عنها، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. هذه نتيجة لا مقدمات، لم تقل هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة مجاملة، ست مشفقة عليه حليمة، لا لا لا، ست سيدة عاقلة شريفة عندها فهم، عبقرية، إنجاز أن نقول عبقرية كما قال عن عمر بن الخطاب لم أرى عبقرية يفري فرية، لم نجد عبقرية تفري فرية رضي الله عنها. فماذا قالت؟ قالت النتيجة، ولم تقل له المقدمات لأن ظروفه لا تسمح بأن يقال له المقدمات، لا، فجاءته بالنتيجة، والله وأقسمت لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك انظر، يعني لم تأتي بالتعليل في الأول كمقدمات، ثم بعد ذلك إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. طب وبعدين يا ستي أنا مالي ومال الكلام ده، أنا خليني في اللي أنا فيه. لا، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ جاءت بعد ذلك الحيثيات، ذكرت الحكم. أحيانا يكون الإنسان منتظرا للحكم سيصدر، يقول له تعالى اقرا لك الحيثيات. يا عم انا مش عايز الحيثيات، انا قلبي بيرتجف، الحكم بالحبس ولا بالبراءة؟ يقول له مش لما اقرا لك الحيثيات، اصبر عليا، انا مش عايز حيثيات دلوقتي، الاول قل لي الحكم ايه وبعد ذلك قل لي الحيثيات. يحكي له الحيثيات 16 ورقة. لا، انظر الى السيدة الجميلة العظيمة الشريفة الرائعة العليمة، تقول والله. فنزل الكلام على قلبه ببرد اليقين صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلام السويلي على فكرة، فالسويلي يقول مناسبة نفي هاتين الصفتين أنها أجابت النبي طوعا، ولم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون بيتها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها، يعني الجزاء من جنس العمل. ولكنه اختصر كلمات عظيمة يعجز لساني أنا بالطبع عن أن يصوغ هذه الكلمات، فذكرت لكم كلامي العامي أو الكلام الذي نستطيع يعني أن نفهمه كشرح لكلامه الطيب. قال الغرض من القصد من الحديث، فأقرئها من ربها السلام. بعد ذلك يأتي الحديث 25 بعد 100. حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالطبع فهمتم وعرفتم السبب من ذكري للحديث، ألا وهو قال الله، أن الله يتكلم، وكلامه الله بصوت وحرف وليس كلامه هو القرآن فقط. هذا الحديث يفسر أو هو تفسير لقول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كما تحدثوا عن صفات الله عز وجل تحدثوا كذلك، فنقول الكيف غير معقول، كذلك الغيبيات لا نستطيع أن نستوعب حقيقتها. نحن لا نستوعب الخلود، ما هو الخلود؟ نحن لا نعرفه لأننا لم نعاين الخلود. الخلود أن يكون الإنسان خالدا، هذا أمر لا نستوعبه لأننا لا نعي معنى الخلود. فكذلك الجنة مهما وصفت لنا، الناس فيها لا ينامون، معقولة في بشر لا ينام؟ أيوة، لأن النوم موت، الموت نقص في الحياة، لكن نوم أهل الجنة ليس فيه حياة أهل الجنة ليس فيها موت وليس فيها نوم وليس فيها أي منغصات، تأكل ثم ما تأكله لا تذهب إلى الخلاء، وإنما بجنة، وإنما في الجنة يرشح الإنسان عرقا ريحه كالمسك، أشياء لا تتصور. وتحضرني كلمة مشهورة عن علي بن أبي طالب: إنكم يا أهل الجنة إن هل تدرون يا أهل الدنيا أن طعام أهل الجنة كطعامكم؟ إن أفخر ما تأكلون هو العسل، وأعظم ما تلبسون هو الحرير، هذا من دودة وذاك من حشرة، أفتظنون أن عسل الجنة سيكون من حشرة، أو أن حرير الآخرة سيكون من دودة؟ لا، يعني هيجي لك حرير من دودة أو عسل من حشرات اللي هي النحل، أنهار من عسل، أنهار من خمر اللذة للشاربين، هذه أنهار، أنهار من لبن جاءت مواشي ثم حلبت. لا، هذا رب العالمين خلقه، أنشأه لكم إنشاء سبحانه وتعالى. وذلك أنت لو تصورت، يعني كلمة سريعة كده، تصور لو في نهر عسل في الدنيا، يبقى أقذر مكان على الأرض ده اللي جد الحشرات كلها والذباب يلتف حولها. لكن أنهار من عسل في الآخرة ليوجد فيها هذا أنهار من لبن يقطع، مش كده ولا إيه؟ مهما تجيب له وتحط فيه أشياء لا تجد شيئا من هذا. فأعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يخطر على قلب البشر. ولكن حديث مسلم من حديث المغيرة بن شعبة يبين لنا أمورا نحب أن نذكرها لحضراتكم الآن سريعا. يقول: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، ملك من ملوك الدنيا، حتى يعني ولو تاخد حتى قد الأردن، يعني تبقى في الجنة شيء جميل جدا، يعني أصغر مملكة ولا البحرين، أصغر حاجة، أقل البحرين، أقل قطر، لا مش عايزين نجيب سيرتها، ربنا يكفينا شرهم، خلينا يا عم هنا. وإحنا كل ما ننسى الإخوان وأتباع الإخوان تذكرونا ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خلينا في الجنة. فأقل مملكة في الدنيا، أقل مملكة في الدنيا يرضى، أقل ملك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا يرضى. وبقول له: ملك من ملوك الدنيا، ممكن ملوك الدنيا ملك يكون زي مثلا الإسكندر الأكبر، معظم الأرض كان. أنا عايز شيء حتى ولو قصر واحد في الجنة، ولو بيت بس يكون في الجنة. فيقول: رضيت ربي. فيقول: هذا لك ومثله ومثله ومثله ومثله، يعني أكثر أكثر، ده أقل أهل الجنة. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. إذن تضاعف تضاعف تضاعف تضاعف، والتضاعف المستمر ده لا, لا, لا, لا تظن أنه قليل، هذا الأمر مهما يكون قليل لما يتضاعف يتضاعف، وبعد ما يتضاعف يقول لك هذا الذي تم مضاعفته يضاعف، لا الأمر يكبر. يعني مثلا لو مسكت انت ورقة وتنتها 48 مرة توصل قديه؟ تبقى ارتفاع ورقة زي دي اتنيها 48 مرة، 48 تانية تتني 48، يعني ازاي 48 تانية؟ يعني تتنيها بقيت اتنين، اتنيها تبقى اربعة، اتنيها تبقى 8، اتنيها تبقى 16، اتنيها تبقى 32، اتنيها تبقى كده 48 مرة، توصل ارتفاع كم متر؟ اذكى واحد فيكم يقول سريع، توصل للقمر. هذا امر لا يستوعب ولا يتصور، لكن عند التحقيق احسبها، شوف قطب يعني سمك الورقة قد ايه، واعمل المعادلة واحسبها، توصل للقمر الالاف الكيلومترات. هذا امر لا يتصور، لكن هو ده واقع. شفت؟ لان عقولنا لا تتصور الا حتى العقل لا يتصور الا المشاهدة، لكن لو استخدمت الكالكوليتر هتوصل لها ان شاء الله. ملي فقط، ملي يضاعف 48 مرة، شوف يوصل قد ايه، مش هتتصورها. فهنا اما يقول لك هذا لك وأمثال وأمثال وأمثال، ثم عند رضيت ورب وأمثاله، ما هذا ما جمع أمثاله، أمر كبير جدا جدا جدا جدا. قال ربي موسى، موسى يسأل: فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. أهو دليل على غرست كرامتهم بيدي، جنة عبدي أنشأها رب العالمين بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أعددت لعباد الصالحين من هم الصالحون الذين يؤمنون بالله وبالأصول الستة ويعملون ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 26 بعد 100. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل، كان تدل على الديمومة، كان مستمرا في صلاته صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. انظر إلى التوسل، توسل بأسماء بربوبية الله وبألوهية الله وبإيمانه بالأصول الستة، ثم بعد ذلك قال لربه سبحانه وتعالى فاغفر لي، فاغفر الفاء ترتب ذلك على ما سبق. القصد من ذكر هذا الحديث قوله كنا قد ذكر هذا الحديث قبل ذلك، هذا الحديث تقدم شرحه في باب قول الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وبعض ألفاظه هنا تختلف عما سبق كما هي عادة البخاري إذا أعاد الحديث، وهذا سبق التنبيه عليه مرارا. هذا الحديث الغرض من ذكره هنا قوله وقولك الحق، قول الله، إذا رب العالمين يتكلم. الحديث 27 بعد 100، 27 بعد 100. الحديث 27 بعد 100. حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا عبد الله ابن عمر النميري حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله، يعني عبد عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله ابن عبد الله، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الإفك حينما ذكر ذلك يدخل بعض حديث هؤلاء في بعض، يعني معنى ذلك أن كل روى فأدخل الراوي كل الروايات بعضها في بعض، ولكن ذكر منه هنا جزءا قليلا جدا من الحديث، شطر من الحديث قليل، من حديث عائشة أو عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. صوت الأطفال دول من فضلكم، صوت الأطفال من فضلكم. حين قال لا أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله مما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن ما ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولكن والله ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى. إذن هذا هو الشاهد أن الله ينزل، ثم بعدها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشرة الآيات. السيدة عائشة هنا جيء بهذا الحديث من أجل كلامها في إنزال الله براءتها وحيا يتلى وكلام الله عز وجل فيها، رب العالمين يتكلم في شأني أنا وينزل في قرآنا، كان شأنها أحقر في نفسها من أن يتكلم فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، وكانت ترجو أن يرى الرسول رؤيا لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق كما تعلمون. الإفك، ما هو الإفك؟ الإفك أبلغ ما يكون من الكذب، وسمي الإفك إفكا نظرا لقلب الحقيقة، لأن الكذاب الذي أفك واخترع الإفك قلب الحقيقة. ولذلك رب العالمين قال عن قوم لوط: والمؤتفكة أهوى، ائتفكت يعني قلبت، لأنهم كما قلنا قبل ذلك قلبوا الفطرة والعياذ بالله واستخدموا الرجل، فكما قلبوا الفطرة قلبهم رب العالمين، والجزاء من جنس العمل، فقلبوا. والمؤتفكة أهوى، رفعت إلى السماء ثم ائتفكت، ائتفكت يعني قلبت، فأصبح عاليها سافلها. فلماذا سمي الكذب إفكا؟ لأنه قلب للحقيقة، الحقيقة يقلبوها، فيجعلوا الشريفة العفيفة الصديقة بنت الصديق متهمة في عرضها وفي شرفها في أمر كما قال أبو بكر: والله والله ما اتهمنا بهذا لا في جاهلية ولا في إسلام. رموهم بشيء ما اتهم به آل أبي بكر لا في جاهلية ولا في إسلام. ومن؟ بنت الصديق وزوج النبي، فراش النبي، فراش النبي الطاهر، يتهم بالدناسة، لأن لم تكن عائشة هي القصد، هي المقصودة، عائشة لم تكن هي المقصودة، بل كان المقصود من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول حدث ما حدث في غزوة بني المصطلق، حتى إن ابنه قد منعه من دخول المدينة وأمسك بخناقه وقال له: أنت قلت ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز الأذل، والله لا تدخلها المدينة حتى يأذن لك الرسول العزيز وتقر بأنك الذليل. ابنه فلزة كبد وهو أبر أبنائه به، وما كان أهل المدينة يرون أحدا برا بأبيه مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا الشاب إيمانا بالله وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل بأبيه ما فعل. فإذا هذا الذي حدث جعله يغتاظ ويمتلئ غضبا. ولذلك حينما رأى الحادثة التي حدثت، والسيدة عائشة كانت قد نامت في الطريق وما شاكل ذلك، الحادثة التي حدثت، فرأى صفوان بن المعطل آتيا بها ويتركب في هودجها، قال عائشة: وصفوان في الصحراء وحدهما، والله ما نجا منها وما نجت منه. الكلمة المجرمة الخبيثة، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. هذه المقولة التي قال أورثته ذلا أبديا الذي ظن نفسه عزيزا. المهم أن هذا الإفك كان المقصود به الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي وزيره أبي بكر الصديق. فالسيدة عائشة جاءت تبعا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كما قال القرآن الكريم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقال: رجل يدافع عن نفسه، رجل يدفع التهمة عن أهل بيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظل ساكتا، ظل صامتا في هذا الأمر. ابتلاء شديد، وأوقدت نار الفتنة على المدينة شهرا كاملا، شهر كامل ابتلاء واختبار، وهذا يتكلم وذاك يتكلم وهي تتألم والرسول يتألم ولا يظهر ما في قلبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزل القرآن الكريم. القصة قصة عظيمة، كنا قد تحدثنا عنها في تفسيرنا لسورة النور قديما، قصة عظيمة مليئة بالعبر ومليئة بالدروس المستفادة. فهنا جاءت هذه القصة كما رأيتم، ونزل فيها كلام يقول الزمخشري كلمة جميلة جدا، يقول: لو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم ترى الله تعالى قد أغلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه ولا أنزل من الآيات القوارع وأخذ يصف ما ولا أنزل من الآيات القوارع ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفننة كل واحد منها كاف في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله. كلام في غاية النفاسة يعني في شرحي أو تفسيري أو تفصيل أو إجمال هذه الآيات الطيبة. أما قوله ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي أو في براءتي وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم فيها بأمر يتلى كان هذا هو السبب في ذكر هذا الخبر في هذا الباب. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 28 بعد المئة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملا فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. طبعا هذا الحديث كما رأيتم كلام عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن يجعل سبحانه وتعالى أن إذا أراد العبد أن يعمل سيئة فلا تكتب السيئة بمجرد النية حتى يعملها فإن عملها كتبت سيئة وإن تركها من أجل الله كتبت حسنة. تصور يهم الإنسان بعمل سيئة ويفك في عملها ثم بعد ذلك بعد أن عدم على الفعل إن بدا له خوفا من الله أن يتركها كان العدل ألا تكتب حسنة ولا سيئة لا لي ولا عليه لكن رب العالمين يكتبها حسنة وفي رواية فاكتبوها حسنة كاملة ليست حسنة ناقصة حسنة كاملة وإن تركها وإن تركها ليس من أجل الله سبحانه وتعالى لأي سبب من الأسباب لا تكتب شيء لا حسنة ولا سيئة. قال فإن عملها فاكتبوها بمثلها سيئة فقط وإن تركت من أجل لا تكتب حسنة كاملة. طب وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك لا يهلك على الله ربنا يسلمنا. يعني إذا جاء الإنسان بعد كل هذا وثقلت موازينه وخفت موازينه إذن هذا هو الهالك سلمنا الله وإياكم نسأل الله السلامة. فهذا الحديث كما سمعتم يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى وقول الله تبارك وتعالى من كلامه سبحانه وتعالى. الحديث 29 حدثنا 29 بعد 100 129 حدثنا إسماعيل ابن عبد الله حدثني سليمان بن بلال سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت ما فقال ما رب العالمين الذي قال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قوله في هذا الحديث ذكره من أجل ماذا؟ أن الرحمة كلمت ربها ورد عليها رب العالمين وخاطبها وكلمها فهذا الحديث فيه في ألفاظه خلق الله الخلق. كلمة الخلق كنا تعني المخلوق وتعني التقدير. خلق الله الخلق يعني قدر الله الخلق أم خلق الله الخلق؟ واضح من اللفظ أنه خلق لأنه قال بعدها فلما فرغ منه. إذن المقصود هنا الإبراء. فإذا خلق ولكن يكون هناك عندي إشكال ألا وهو هل الخلق خلق كله دفعة واحدة أم أن الخلق ما زال رب العالمين خلاقا؟ نقول المقصود أنه خلقت السماوات والأرض. المقصود يعني خلقت السماوات والأرض ومن الممكن أن يكون قد خلق آدم. يعني المقصود أهم أصول العالم لأنه قال فلما فرغ منه لأن كل شيء بعد ذلك يكون تتمة وتكملة. لكن العالم خلق فخلقت السماوات وقضى السماوات قضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. يكون هذا هو المقصود. فمعظم الخلق والأساس وأركان العالم وأصول العالم قد خلقت. فقامت الرحم. فقال سبحانه وتعالى مه. كلمة مه المقصود بها هنا أنه يقول لا استفهام مع أنه هو العالم العليم بكل شيء ولكن حتى تبين وتوضح حتى يوضح لنا ويذكر لنا هذا الخبر. فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. ابن أبي جمرة يقول ظاهر الحديث الإخبار بعظم ما جعل الله تعالى للرحم من الحق وأن وصلها من أكبر أفعال البر وأن قطعها من أكبر المعاصي. فقال هنا قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في مسألة تخص الصفات فسأذكرها لكم سريعا. كلمة الحافظ ابن حجر يقول قال القابسي أبا أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله ومشى بعض الشراح على الحذف فقال أخذت بقائمة من قوائم العرش. لماذا؟ لأن الرواية فيها في التفسير في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. كلمة الحق هي الخصر بالنسبة للإنسان هي الخصر. فهذا الأمر جعل هؤلاء يستشعرون يعني التجسيم أو التشبيه أو التمثيل حتى كان بعضهم إذا سمع هذا الحديث ما كان يذكر هذه اللفظة. حتى قال المروزي قرأت على أبي عبد الله كتابا أبو عبد الله أحمد بن حنبل فمر فيه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحم حتى إذا فرغ منها أخذت بحق الرحمن. فرفع المحدث رأسه وقال أخاف أن تكون كفرت. قال أبو عبد الله هذا جهمي لأنه ما الفرق بين الحق واليد والقدم والوجه وما شاكل ذلك ولكن كله كما علمنا ليس كمثله شيء فهذا لا يجوز. لماذا الحق بالذات؟ قال عياض الحق معقد الإزار الذي يربط عنده الإزار وهو الموضع الذي يستجار به والعرب يستجيرون بهذا المكان لأن هذا فيه المحارم الحرمات على عادة العرب لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما قالوا نمنعه الأنصار قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نمنعه مما نمنع منه أذرنا لأن هذا موضع الحرمة الأذر. فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. قال عياض جعله مجازا، وهذا خطأ جسير، يعني هذا التأويل خطأ جسير. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في غاية الأهمية أذكره لكم لأهميته. يقول الإمام، لأن القاضي عياض قال اعلم أنه غير ممتنع، أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن الحقوى والحجزة صفة ذات لا على وجه الجارحة والبعض. كلمة على ليس، نقول يد ليس على وجه الجارحة، هذه اللفظة فيها شيء من الايه، من نعم التأويل. نعم، المهم شيخ الإسلام بيبين بيقول ايه، هذا الكلام المجمل لا يجوز نفيه مطلقا ولا إثباته مطلقا، لأنه يحتمل حقا وباطلا، فلا بد من التفصيل في ذلك والإعراض عنه أولى. كلمة لا على وجه الجارحة وما شكل ذلك، هذا الكلام المجمل، لا على وجه الجارحة والبعض والطبعين، قال هذا الكلام المجمل لا يجوز نفيه مطلقا ولا إثباته مطلقا. برضو نحرر الأمر، انظر إلى العقل والدقة والفهم، لا تكون منفعلا، لأنه يحتمل حقا وباطلا فلا بد من التفصيل في ذلك، يعني نحق الحق ونبطل الباطل. قال والإعراض عنه أولى، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خال منه وليس هو بحاجة إليه، فهو واضح. كلام النبي لا يحتاج إلى إيضاح حد، ولا يحتاج، لا يحتاج إلى أن تقول له صفة ولكن ليس على وجه الجارحة. قال كلام الرسول واضح وليس في حاجة إلى هذه التقييدات. قال وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر. أنا ليه بقى جبت لكم الكلام ده؟ لأنه هيفيدكم جدا، الكلام مهم جدا في غاية الروعة لشيخ الإسلام. يقول لأنك يقول وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر، أو زي لما قال دايما قضية من جنس، وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، الاستواء الذي لا يكون من جنس استواء العباد، وهكذا. فهنا يقول وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس إذا من جنس الأزر والأرضية التي يلبسها الناس مما يصنع من الجلود والكتان والقطن وغيره، بل هذا الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد، نص. فإنه لو قيل عن بعض العباد إن العظمة إزاره، لو قلنا عن عبد من العباد العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليس من جنس ما يلبس من الثياب، صح؟ يعني لما نقول هذا الرجل إزاره العظمة ورداؤه الكبرياء، نحن نتحدث عن إزار ورداء من الأرضية التي تلبس على الأعضاء، لا، ولكن يفهم أننا نخبر عن العظمة وعن الكبرياء. قال فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق، لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك، تركيب اللفظ يمنع ذلك. فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك، وبين المعنى المراد، فكيف يدعي أن هذا المعنى، أو يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى؟ يعني إذا كنا نتكلم عن البشر ونقول لو قلنا العظمة إزاره والكبرياء رداء لكان كلامنا عن العظمة والكبرياء وليس عن الملابس التي ترتدى، تمام؟ قال فكيف يدعى أن هذا المعنى هو ظاهر اللفظ في حق الله تعالى؟ فإن كل من يفهم الخطاب ويعرف اللغة يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر عن ربي بلبس الأكسية والثياب، ولا أحد ممن يفهم الخطاب يدعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد إنه سيف الله أن خالدا حديد، ولا في قوله عليه الصلاة والسلام في الفرس إن وجدناه بحرا أن ظاهره أن الفرس ماء كثير ونحو ذلك. فإن كنا كلما تكلمنا بشيء وقيدنا أشياء في الكلام عن المخلوقات انتقلنا من معنى إلى معنى، فما بالكم حينما يكون الكلام عن رب العالمين؟ ولذلك لما نقول ما يليق بي، هذا الكلام لا يرد علينا ويقولون الجماعة بتوع البلفكة سخرية، لا، لأنكم أنتم الذين لا تفهمون. فإذا هذا الكلام نقلته عن الإمام ابن تيمية لأنه يعني يعطي اتساعا في الأفق في فهم نصوص الأسماء والصفات. فقال ما كلمة في الأصل ردع وزجر واستفهام، ولكن القصد منها هنا الاستفهام، القصد منها هنا الاستفهام. ثم قال هذا مقام العائز بك من القطيعة، الإشارة إلى ما ذكر في الرواية التي أشرنا إليها وهي قامة الرحم فأخذت بحق الرحمن، لأن هذا أعظم مقام حينما يؤخذ بالحق، فهذا أعظم مقام لأنه مقام الإيه الذي تحلف العرب بحرمته. والعائز به استعاذ بأعظم معاذ، وهو دليل على تعظيم صلة الرحم وعظم قطيعتها. والقطيعة هي عدم الوصل، والوصل والإحسان إلى ذوي الرحم والتودد إليهم والقرب منهم ومساعدتهم بإسعافهم بما يرضيهم ودفع ما يؤذيهم والحرص على جلب ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. قال الله لها لما استعاذت به: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك، فمن وصله الله وصل إلى كل خير، ومن قطعه الله كان في أسفل السافلين، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قرأ أبو هريرة الآية المعروفة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الحديث 30 بعد 100. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديبية في صلح الحديبية، فقال جاء ذلك في طرق الحديث. قال الله تعالى: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. سيق الحديث هنا في هذا الباب لقول الله تعالى قال الله، لأنه في صفة الكلام. طبعا هذا الحديث كما تعرفون يتحدث عن من، يعني الحديث كما تعرفونه ونصه ذكرناه قبل ذلك وشرحناه في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد أن رب العالمين يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي الكواكب أو بالأنواء. أما من قال حينما يمطر يعني ويصاب بمطر من السماء: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالنوء أو كافر بالكوكب في رواية. ومن قال: مطرنا بنوء كذا أو كذا بنوء كذا، فذلك كافر بالله مؤمن بالكواكب. وبينا في شرحنا لدعوة التوحيد للشيخ خليل الراس رحمة الله عليه أن الإنسان إذا مطر من السماء، فالمطر من الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته؟ رب العالمين. وينزل الغيث في القرآن، فإذا لا ينزل الغيث سوى رب العالمين سبحانه. ولكن الأنواء يعني منازل النجوم والأوقات ومواقع النجوم وما شاكل ذلك وبروج السماء التي يعنى بها أصحاب الهيئة، وتعنى بها طائفة أخرى من المنجمين وهم بقايا الصابئة، وهذا أمر دين قديم وثني الصابئة. فرب العالمين سبحانه وتعالى علمنا أننا ننسب الأشياء لفاعلها سبحانه وتعالى، فمن نسب شيئا لغير الله عز وجل نسأل ونقول: إن كانوا يعتقدون أن النوء هو الذي أنزل المطر حقيقة فيقولون مطرنا بنوء كذا، يعني لأن النوء أو النجم الفلاني أو الكوكب العلاني هو الذي أنزل المطر، من اعتقد ذلك فقد كفر، وهؤلاء قلة. ولكن أحيانا تقال الكلمة ويكون الغرض منها والقصد منها مطرنا بنوء كذا، يعني في نوء كذا، يعني في التوقيت، كما تقول مطرنا في شهر الربيع، مطرنا في شهر مثلا جمادة أو فبراير بالتوقيت الإفرنجي، مطرنا حينما تكون بكذا لا تقصد أنه الفاعل. من قصد أنه الفاعل فهذا أسند فعلا من أفعال الرب خاصا بالرب إلى غير الرب سبحانه وتعالى، فهذا شرك في الربوبية. فأما إذا نسبه وكان يقصد بذلك أننا مطرنا في هذا التوقيت فهذا نهي عنه سدا للذريعة، ولكنه ليس بكفر، ليس بكفر، ولكنه لو ظن أنه سبب من الأسباب والخالق الله كان شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. فإذا كان يدعي أنه هو الخالق فهذا كفر أكبر، كفر لأنه شرك في الربوبية. وإن ادعى واعتقد أنه سبب من الأسباب، فإن كان سببا حقيقيا فليكن، لكنه ليس بسبب، ليس بسبب، لا سببا شرعيا ولا سببا كونيا، ولم يكتشف أحد أن النوء سببا من الأسباب، وإنما هو زمان، ظرف زمان، علامة من العلامات فقط. فلو تكلم لأنه علامة من العلامات، يعني نقول في نوء كذا حينما يحدث كذا تأتي رياح شمالية غربية، نقول هذا جائز أننا نقول، لا ننسب، وإنما جائز أن نقول حينما يحدث كذا ويحدث كذا احتمال أن ينزل الله المطر كما يحدث في الأرصاد الجوية وما شكل ذلك. ونقلت لكم في شرحنا لدعوة التوحيد كلام الشيخ ابن العثيمين عن الكلام عن الأرصاد الجوية والنشرات الجوية وما شكل ذلك، لا أسباب وعلم محسوب، وعلم محسوب. قال ولكن الكلمة هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للذريعة، يعني لو كنت لا تقصد أنه هو الخالق النوء ولا أنه سبب، وإنما هو ظرف زمان لحدوث هذا أو علامة على حدوثها، فهذا لا شيء فيه. ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تقول مطرنا بنوء كذا، قل مطرنا بفضل الله في نوء كذا، يقول قل مطرنا في نوء كذا ولا تقل مطرنا بي، لأن الباء تفيد السببية فلا تقع في مغلطة. فإذا الشرع يعلمك سدا للذريعة يغلق كل الأبواب. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي جاء بجميع القواعد التي فيها سد لذريعة الشرك، وذلك حارب الشرك أعظم ما تكون المحاربة، سد جميع الطرق التي تؤدي إلى الشرك ولو من باب بعيد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الحديث الثلاثون بعد المئة، الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. إذا أحب هنا قال الله، لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ كلام رب العالمين، إذا رب العالمين كلامه كثير لا يقع تحت الحصر. نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ضعها دائما بين عينيك. فهنا يقول إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. هذا الحديث قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله، وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب الرقاء، قالت إنا لنكره الموت. في حد بيحب الموت أبدا؟ فقالت إنا نكره الموت. فأنت في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدي لقائي، ولقاؤه سيكون بعد الموت، يقول إذا أحب عبدي لقائي، فهل من عباد الله من يحب الموت؟ فقال لا، ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله. لما يأتيه ملك الموت وفي هناك البشريات، أبشر بروح من الله، وأبشر أبشر بروح من الله، وأبشر بنعيم، وأبشر برضوان، ورب غير غضبان، حينئذ يفرح جدا جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى. فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر، يعني جاءت لحظته، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله، وكره الله لقاءه، وذلك حين لا تقبل التوبة. حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأنه حالة الغرغرة، شاهد الملائكة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا هذا الحديث هنا يبين لنا أن رب العالمين إذا أحب العبد لقاءه أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاءه هذا يثبت لله صفة الحب، ودي تكلمنا عنها وقلنا إن الذين ينكرون صفة الحب لله سبحانه وتعالى هم الجهمية، وأصل اعتقادهم نفي الكلام، وكلم الله موسى تكليما نفوه، نفوه الجعد بن درهم ومن بعده الجهم ومن بعده من المعطلة المعتزلة وغيرهم، ولكن كل يعني بطريقته، ولكن يتفقون على نفي الكلام عن الله ونفي المحبة عن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 31 إذا أحب عبدي لقائش فرت لقاء. 32 بعد 100، 32 بعد 100. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنا عند ظن عبدي بي. وهذا الحديث شرحناه قبل ذلك، والغرض منه هنا يعني هذا الحديث تقدم في باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وشرحنا ظن العبد، شرحنا ظن العبد بالله سبحانه وتعالى، شرحنا الحديث بطوله في باب ويحذركم الله نفسه، ذكر هذا الحديث من أجل قال الله تعالى. زي قلت لكم معظم الأحاديث الأخيرة في كثير منها سبق ذكره قبل ذلك، فهذا الحديث ذكر من أجل قوله قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. الحديث 34، نعم الثالث والسلاسون، معلش بقى انا عندي اللغبطة هنا سامحوني، 33 بعد 100. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط، اسمعوا هذا الحديث مهم، قال رجل لم يعمل خيرا قط فاذا مات فحرقوا وزروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احدا من العالمين. راوي الحديث لم يقل قال رجل لم يعمل خيرا قط فاذا مت، وانما قال فاذا مات، تكلم باسلوب الغيبة حتى يبعد الامر عن نفسه، فاذا مات فحرقوه وزروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه، وامر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وانت اعلم، فغفر له. هذا الحديث سيأتيكم بعد حديثين، بعد حديثين سيأتي ويبين لكم انه قال ذلك في وصيته الاخيرة لابنائه لما حضره الموت، لما حضره الموت. هذا الحديث الظاهر أن الرجل من بني إسرائيل، ولذلك أورده المصنف في أحاديث بني إسرائيل، ذكره في أحاديث بني إسرائيل. أما قوله رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، يبقى هنا نفى عنه العمل كليا، لم يعمل خيرا قط، خيرا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، وأكدت بقط، فلم يعمل خيرا قط. إذن هذا الرجل أتى بالقول ولم يأتي بالعمل، ولكن يستحيل أن يكون قد خلى قلبه من عمل الإيمان، لأن لو خلى القلب من أعمال الإيمان فهذا لا يكون مسلما أو مؤمنا أصلا، ولا يكون في أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، لأن إبليس في قلبه القول فقط، ألا هو التصديق أم في قلبه التكذيب؟ أبدا، هو يرى الله سبحانه وتعالى، يعلم يعني يعلم وجود الله، ويعلم الآخرة، ويعلم المرسلين، ويعلم كلام الله، كل الذي نقول هذا إبليس يعلم، ولا جديد عليه؟ إبليس شاهد الملأ الأعلى، هذا الذي نتكلم عنه كمعلومات جاءتنا عن طريق كتب ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الملائكة ورأى جبريل ورأى أبانا آدم ورأى وهو يخلق وطاف به وهو يخلق إلى آخره، شاهد الجنة وشاهد النار وشاهد الملأ الأعلى ورأى النبيين ورأى المرسلين. إذن هذا علم، عنده علم وعنده معرفة، ولكن كفره عن طريق الاستكبار والعناد وعدم الانقياد لله وعدم المحبة لله. إذن أعمال القلوب مش موجودة في قلبه، فهذا الرجل لم يعمل خيرا قط. الظاهر أن المقصود عمل الجوارح، وأن عنده أصل الإيمان في قلبه، فالإيمان أصل وفرع. هذا ليس كلامي، ومن قال إن الإيمان ليس فيه أصل وفرع فقد ابتدع، من قال إن الإيمان ليس فيه أصل وفرع فقد ابتدع. ومن قال إن أصل الإيمان ليس هو، يعني لو قال إن أصل الإيمان ليس هو العمل القلبي مع قول القلب مع نطق اللسان، وزاد على ذلك ما لم يزده أحد من السلف كعمل الصلاة أو غيرها، لأنهم يكفرون بترك الصلاة أو بترك بعض الأركان الأربعة. هذه أمور نحن لا نخرج عن كلام السلف أدنى أدنى أدنى خردلة. المفروض كلامنا في الاعتقاد لا يخرج عن كلام السلف، وإن اختلف السلف في بعض الأمور مثل تكفير ترك الصلاة لا نبدع المخالف في هذا الأمر. يعني لو وجدنا أناسا يختلفون في تكفير ترك الصلاة لا يجوز أن يبدع واحد منهم الآخر. لا يقول مكفر تارك الصلاة عن عدم المكفر مرجئ، ولا يقول الآخر عنه خارجي يكفر بالكبيرة، واضح؟ لأن هذه الأمور ثابتة، لأن الخلاف فيها بالأدلة ليس خلافا كلاميا، والخلاف فيها لم يخرج من بيئة قد استدبرت نصوص الشرع. والخلاف بيننا وبين المتكلمين وغيرهم إيه؟ أنهم تركوا الاستدلال بالنصوص وأخذوا يقدمون المعقول على المنقول. لكن حينما نجد علماء السلف يتناقشون يتناقشونها، يعني على سبيل المثال لما نأتي مثلا لحديث كحديث الصورة، أي صورة؟ يأتيهم الله على الصورة التي لم على صورة لم يأتيهم عليها قبل ذلك؟ لا، هذا في البخاري وكله كله معتقد فيه. لكن حديث خلق الله آدم على صورته، لما نجد ابن خزيمة يأتي على هذا الحديث ويقول هو ضعيف على صورة الرحمن، يضعف رواية على صورة الرحمن، يأتي البعض يبدع ابن خزيمة، هذا ليس على الجادة، لأن ابن خزيمة تحدث هنا وضعف الحديث من وجهة نظر ايه؟ حديثية بحتة. يأتي الشيخ الألباني يضعف هذه الرواية، حقه ده محدث. يبقى طالما صار في الطريق السلف المعهود الذي وضعه أهل السنة والجماعة لا يستطيع أحد أن يخطئ خطئ تخطئة، لكن تبديع لا. تبدع ابن خزيمة وتقول ابن خزيمة جهمي، لأن الإمام ابن الإمام حبيب بن حنبل قال عن من ينكر حديث الصورة جهمي. الذي ينكر حديث الصورة جهمي لأنه ينكر أن لله صورة، ينكر كل صفات الله، هذا هو الجهمي. أنتم ما فهمتم وما فقهتم كلمة الإمام أحمد، لا تأخذ كلمة كذا وتضرب بها الآخرين، هم أولى أعلم بكلام أحمد منك. ابن خزيمة أعلم بكلام الإمام أحمد من كل علماء عصرنا، ده إمام الأئمة. الشيخ الألباني أعلم بكلام الإمام أحمد من أي داعي يتكلم في حق الشيخ الألباني. والإمام أنتم ما عرفتم الألباني، ما عرفتم السنة إلا عن طريق الألباني، ما عرفتم الحديث إلا عن طريق الشيخ الألباني. ولكن أن يخرج هؤلاء ليطعنوا في أئمة من أجل أن هؤلاء الأئمة صححوا حديثا أو ضعفوا حديثا طبقا لقواعد علمية، يأتي جهال أصحاب بدع لكي ينقضوا الأئمة، ما هذا؟ ما هكذا تورد الإبل؟ سلمنا الله وإياكم. فهنا يقول قوله لم يعمل خيرا قط، الظاهر أن المقصود عمل الجوارح، هذا هو الواضح. حتى الشيخ ابن العثيمين رحمة الله في تعليقي على هذا الحديث في صحيح البخاري قال هو لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح، قال ذلك الشيخ ابن العثيمين. ثم استدرك وقال ولكن أحاديث ترك الصلاة خاصة، يبنى العمل الخاص لأنه عنده يقين في تكفير ترك الصلاة نظرا لعنده أدلة، فلازم يبني ده على ده. ثم سأله سائل فقال له ظاهر هذا الحديث أنه لم يصلي ولم يعمل، قال إن صح هذا الكلام فبالنسبة لنا نحن لا نأخذ بهذا نظرا لأنه شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا في هذا الأمر، لأن عندنا في شريعتنا تكفير ترك الصلاة، واضح؟ انظر الدندنة حول ايه؟ الدندنة حول ترك الصلاة، هي دي القضية اللي عند العلماء ابن باز الألباني ابن عثيمين، لكن ورثنا مجموعة لا هم في العير ولا في النفير، لا عارفين ده ولا عارفين ده، سلمنا الله وإياكم. ما علينا، لم يعمل خيرا قط. الظاهر أن المقصود عمل الجوارح، وأن عنده أصل الإيمان في قلبي، فهو مؤمن بالله وبالجزاء والحساب. هذا واضح من قوله فعلت ذلك من خشيتك وأنت أعلم. ولكن هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قد اجتمع معه أمرا مكفران، ولكن نظرا لجهلي كان الجهل مانعا من التكفير، ألا وهما شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لأنه قال تعالوا بي وذروني حرقوني واطحنوني، فلئن قدر الله عليه، إذا رب العالمين في نظري لا يقدر على جمعه. واضح؟ فالإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كلاما نفيسا في هذا الحديث أقرأه عليكم. قال هذا رجل شك في قدرة الله، اسمع، وفي إعادته إذا زري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهو كفر باتفاق المسلمين، صح، وهو كفر باتفاق المسلمين. وقال وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل بقدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وزري أو وزري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وقال أيضا مواضع متعددة لابن تيمية، فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك وقد غفر الله له. وقال أيضا فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك أنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة. انظروا إلى الجماعة اللي بيقولوا لا يعذر بالجهل أحد، أهو أهو نصوص ماذا يفعل أمامها منكر العذر بالجهل. يقول ابن تيمية الذي يتهم بأنه شيخ للتكفير، قبح الله هذه الوجوه، يقول وكل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة. متى يكفر؟ إذا قامت عليه الحجة. قال لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغ العلم بما يرد عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهي ووعدي ووعيدي، فخاف من عقابي فغفر الله له بخشيته. واضح؟ فقال الحديث فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم أقامه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك فغفر الله سبحانه وتعالى له. السؤال هنا الحافظ ابن حجر أثار مسألة وقال هذا جميع كما قال ابن عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة، لأن الحديث بيقول لما تسمعوا الحديث يقول فأمر الله البحر فجمع ما فيه، أمر فعل ماض، هل ربنا أمر ولا لسه هيأمر في الآخرة؟ الجمع متى؟ يوم يجمعكم اليوم الجمع، إذن يوم الجمع ولا جمعه في الدنيا؟ الحافظ ابن حجر يقول هذا جميع كما قال ابن عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة، وليس كما قال بعضهم إنه خاطب روحه، فإن ذلك لا يناسب قوله فجمعه الله، لأن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث. طبعا هذا الكلام من هما احتمالان، احتمال أن يكون يقصد أنه سيجمع في الآخرة ورب العالمين يقول فجمعه وقال له كما قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وذكر أشياء كثيرة بصيغة الماضي هي ستحدث في المستقبل لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. ولكن هناك برضو هناك احتمال آخر أن يكون هذا الأمر قد حدث في الدنيا. كيف نقول؟ هناك أمثلة على ذلك كما قال الله تبارك وتعالى مع الرجل الذي مات 100 عام ثم أحيا وأحيا حمارا، لما قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قد يقول قائل ربما جعل جسمه كجسم أهل الكهف فلم يحدث له شيء، لكن لم يحدث له جمع. نقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نركبها، يعني ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وجد الحمار يقوم من بعد أن تحول إلى تراب وعظام مفتتة، إذا بها تتجمع بقت هيكل عظم، ثم قسيت باللحم فأصبح الحمار أمامه. فإذا من الممكن أن يكون الرجل قد حدث له هذا، والله أعلم. طبعا الحديث يدل على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الحديث 134. حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا إسحاق ابن عبد الله، سمعت عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال رب أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. إذن هنا حديث ثقة من أجل ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الحديث فيه أمر في غاية الروعة. عبد أصاب ذنبا، هل هو من الممكن أن يكون عبد حصل له هذا، أم هذا الأمر متكرر ويكون كلمة عبد مقصود بها جنس معين وأنواع من البشر؟ هذا جائز، عبد يعني المقصود به أن يكون الأمر عام يشمل أناسا كثيرين يفعلون هذا. ولكن السؤال هنا، هل هذا الرجل يعتبر من المصرين على الذنب؟ نقول ليس بمصر على الذنب، ليس بمصر على الذنب. لماذا؟ لأن الإنسان المصر على الذنب والقائم عليه ولم يتب، يقولون ولكنه يعاود، نقول هذه المعاودة يشترط فيها شرط. هل تحققت شروط التوبة في كل مرة أم لا؟ لابد أن تكون تحققت شروط التوبة في كل مرة. ما هي؟ الندم على ما فات، الإقلاع، العزم على عدم العودة. ممكن بعد أن تتحقق هذه الأمور الثلاثة، إذن التوبة تحققت بشروطها، يأتي بعد ذلك فتضعف نفسه فيرتكب الذنب. المهم أنه ساعة التوبة لا يكون عنده أي تردد، وإنما يكون ساعتها نادما على ما سبق، عازما عزما أكيدا. التوبة لابد وأن تستغرق الأزمنة الثلاثة، لابد للتوبة من استغراقها للأزمنة الثلاثة. فالندم في الماضي لا نملك معه إلا الندم، لأننا لا نعيد الشيء الفائت في الزمن، الزمن لا نملكه، فما مضى مضى، فالذي نملكه أمامه هو الندم. والندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم هو الركن العظيم الأعظم للتوبة، أن تندم ندم شديد يكون عنده المقدرة على حرق الذنب. ثم هذا عن الماضي ندم، عن الحاضر إقلاع، لأنك لا يجوز لك أن تتوب وأنت قائم على الذنب، وإنما تتطهر منه، تقلع فورا عن الذنب، فهذا ما تملكه في اللحظة الحاضرة. أما المستقبل فتعزم عزما أكيدا، على عزم أكيد من حديد على ألا تعود، لا يكون الأمر متردد. والله أشوف نفسي يعني لو العملية ممكن أرتكب الذنب وممكن ما أرتكبوش، كده مش توبة، عزم من حديد. لو تحقق هذا ثم بعد ذلك جئت وضعفت نفسك فارتكبت الذنب، يقول لك رب العالمين أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يعاقب عليه، غفرت لعبدي يغفر. المرة الثانية الثالثة، هؤلاء من قال الله في شأنهم، واسمع إلى فقه القرآن الكريم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين ساعة التوبة وتحققوا الشروط، قد يقول قائل ولكن أنا حينما فعلت ذلك، من الممكن أن يقول أنا حينما فعلت ذلك كان وكان، نقول لا، ضعوا في اعتباركم أن القلب منطع علم الرب، رب العالمين ينظر إلى قلبك ويعلم أكثر من علمك أنت، ولذلك قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، وانت كان عندك عزم من حديد وندب حقيقي أم كنت بتمثل؟ ربك هو الأعلم بتحقيق الشروط، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. كلمة الصلاح هنا تعني أنك تحقق من الصلاح أن تحقق شروط التوبة الثلاثة. إن تكونوا صالحين، اسمع، فإنه كان للأوابين الرجعين. الأوابين جمع أواب، الأواب الذي يرجع، يرتكب الذنب ويرجع، يرتكب الذنب ويرجع. كان للأوابين غفورا، يغفر للأواب، بس بشرط ضعوا في اعتباركم ما قبلها، ربكم أعلم بما في نفوسكم. لأن من الممكن أن يكون الإنسان يعاود الذنب لأنه في المرة الأولى ما تاب التوبة النصوح، والتوبة اسمها النصوح. أتدري ما معنى كلمة نصوح؟ كلمة نصوح يعني خالصة، الخالص. ولذلك يقال عن العسل الناصح، العسل الخالص من الشوائب. أو كلمة النصوح هي الإبرة، المخيط الذي تخيط به الملابس حينما تقطع أو تمزق، فهي توبة خالصة من اشتقاقها من العسل الخالص، العسل الناصح، أو مشتقة من المخيط. المخيط يعني الإبرة التي تخيط القماش إن انقطع. فالتوبة إن انقطع، ما هو في تمزيق للباس الإسلام ولباس الإيمان بالذنوب تخرقها، فتأتي التوبة لكي ترقع هذا الفتق وتقوم برقق، ترتق الفتق، فسميت توبة نصوحة، توبة نصوحة. يبقى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 35 بعد 100. حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود، حدثنا معتمر، سمعت أبي، حدثنا قتادة عن عقبة ابن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم. وعرفنا أن البخاري أورده في كتاب بني إسرائيل، كلام عن بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل. قال كلمة، يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز، رواية بالراء ورواية بالزاي، لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني. أو قال: فاسحقوني، اسحقوني بالقاف أو بالكاف وهما بمعنى واحد. فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها، في الريح حتى تبدد في يوم عاصف، كريح في يوم عاصف. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ مواثيقهم على ذلك. وربي يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنه من الممكن أن يقسم الإنسان على الأمر المحقق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق بدون قسم ولكن لتحقيق الخبر. قال: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، ثم أذروه في يوم عاصف، يعني نفذوا وصية أبيه، مع أن هذه الوصية وصية لا تنفذ، ولكن إذا كان أبوهم جاهلا فكانهم أجهل. فقال الله عز وجل: كن، كن فقط، يعني لا يحتاج الأمر إلى جمع هذه ونبدأ ونجيب علماء كيمياء ويجيبوا دي ان ان وهذه بجوار هذه ولا لا، لا، كن فكان سبحانه، كن فقط. فإذا هو رجل قائم، إذا للفجاءه، فإذا فجأة كن فيكون. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها، ما أمهلوش، فما تلافاه يعني ما أمهله سبحانه وتعالى أن رحمه عندها، كلمة ورد غطاء زي ما يقال، أدخل رحمه الله. وقال مرة أخرى في رواية: فما تلافاه غيرها، فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد في أذروني في البحر أو كما حدث. حدثنا موسى حدثنا معتمر قال وقال ولم يبتئر, وقال لي خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئز, فصره قتادة لم يدخر, يعني أبوهم لم يدخر في الإنفاق عليهم وفي إكرامهم وسعى, بل كانوا ما يطلبونه منه يوفيه بإياه, فكان نعمة الأب بالنسبة لهم. قد يقول قائل إنه لم يعمل خيرا قط ولكنه رب أبنائه. نقول هذه الأعمال التي لا تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى هذه من الأمور التي لا ينظر إليها ولا يؤبه لها, لأن العمل لكي يعمل عملا شرعيا لابد وأن يكون له شرطان, موافقة الشرع, والشرط الثاني أن يكون من أجل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الباب رقم, الباب الذي يليه باب رقم 36 36, باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء. باب كلام الرب سبحانه وتعالى مع الأنبياء يوم القيامة وغيرهم. وفيه الحديث 36 بعد 100, 36 بعد 100. حدثنا يوسف ابن راشد حدثنا أحمد ابن عبد الله حدثنا أبو بكر ابن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون, ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي أدنى شيء, فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث مختصر من حديث الشفاعة وذكرناه قبل ذلك وتقدم شرحه. شفعت مبني للمجهول, ومعلوم في هذا أنه لا يشفع في ذلك الموقف إلا الله إذا الرب العالمين يأذن له ويكلمه. فالحديث هنا دليل على كلام النبي لربه وكلام الرب له, ولذلك فيؤذن لي يأذن لي فيحد لي حدا إذا الرب العالمين يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا هو المقصود من الحديث. بعد ذلك الحديث 37 بعد 100, حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة, يعني أخذوه هو وسيطا يعني يسأله لنا عن حديث الشفاعة, فإذا هو في قصري فوافقناه يصلي الضحى, لأنه كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس ابن مالك, دعا له بالبركة في المال وفي الولد, فكان بارك الله في عمري وفي مالي وفي أولادي. قال فإذا هو في قصري فوافقناه يصلي الضحى فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشي, فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. هم جاءوا من أجل حديث الشفاعة لأنه قد حدثت الفتنة وبدأ الخوارج ينكرون أحاديث الشفاعة وما ذلك وما شابه ذلك. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة, والبصرة في العراق موطن الفتن, فجاءوا يسألون عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن, فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله, فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول أنا لها. لماذا قال أنا لها؟ هل هي بالشجاعة وبالادعاء؟ لا، لأن الله وعده إياه. إياكم أن تظنوا أحدا يتقدم بين يدي الله بدون إذن. فأقول أنا لها لأن الله وعدني إياه، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده، يؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن يعني لم أتعلمها، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق، فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأعود ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن، والحسن البصري قال هو متوار في منزل أبي خليفة، كان مطلوبا يعني، هو كان مطلوبا فكان متواريا في منزل أبي خليفة، فحدثنا بما حدثنا أنس ابن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس ابن مالك، وبالطبع الحسن البصري روى عن أنس ابن مالك وسمعه، فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي هي يعني قولوا اللي عندكم يستزيدهم. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هي، فقلنا لم يزد لنا استزادة في الحديث، يعني قولوا اللي عندكم كملوا، فلم يزد لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، هو جميع يعني كان في قوته وصحته لأنهم أدركوه في آخر عمره، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلم، فلا أدري يعني لم يكمل لكم الحديث. لماذا؟ لقد حدثني به منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي الكبر أصابه فنسي تكملة الحديث أم كره أن تتكلوا. احتمل احتمالين. قلنا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. من الذي يخرج؟ هذا أمر خارج الشفاعة، اللي هم حديث القبضة، حديث القبضة، فيقبض الرحمن كما في حديث أبي سعيد الخدري. وهذه الأحاديث على الخوارج والمعتزلة وبقايا خوارج عصرنا، لأن احنا عندنا طائفة أيضا من بقايا الخوارج، لهم خوارج 100% ولا هم يعني بين بين، مخانيس للخوارج عندنا في هذا الأمر بالذات، مخانيس تجدهم هذه الأحاديث بالنسبة لهم بتجيب لهم ارتكارية مرض، حديث الشفاعة بتتعبهم جدا جدا جدا، واخدين بالكم عشان يقول لك جنس العمل ومش جنس العمل وهذه الأشياء. هذا الحديث قاصمة ظهر لكل الطوائف التي لا تعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هذا يعني شرحنا معظم هذا الحديث في الكلام على ما سبق. يعني سبق وأن شرحناه هنا ذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه وربه سبحانه وتعالى يخاطبه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثامن والثلاثين بعد المئة. هذا الحديث فيه شيء إحنا ما شرحناهش، فيه شيء في حاجة إلى شرح ما أظن. الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة. حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له رب ادخل الجنة فيقول رب الجنة ملأة الجنة ملأة فيقول له ذلك ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأة فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. وهذا الحديث جيء به هنا من أجل كلام الله عز وجل مع الأنبياء وغير الأنبياء، هؤلاء غير الأنبياء، يكلم غير نبي في الدار الآخرة. وحتى ولو كان يكلمه بواسطة، حتى وإن كان يكلمه بواسطة فمن فإذا رب العالمين تكلم بصوت مسموع وسمعه بعض خلقه. وهذا الحديث يتكلم عن آخر أهل الجنة دخولا، وهذا كنا ذكرنا عنه شيئا قبل ذلك. فقوله يخرج حبوا، يخرج من النار حبوا، الحبو الذي يمشي على ركبتيه ويديه بعكس الزحف، الزحف الذي يسير على إسته مع الاعتماد على يديه، الذي يمشي على إسته. أما الذي يمشي على اليدين والرجلين كحبو الصبي فهذا يقال عنه يحبو حبوا. وهذا الحديث ذكر في الصحيح مرات عديدة. وفي كتاب الرقاق قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث في كتاب الرقاق برواية أخرى، قال لا إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. ما هو آخر أهل النار خروجا يكون آخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه، يخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. كده احنا النهاردة لغاية الوقت 30 حديث النهاردة الحمد لله، نكتفي بهذا القدر ونقف على الحديث التاسع والثلاثين كما بدأنا بالحديث التاسع بعد المئة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعاننا الله على التمام إن شاء الله تعالى.